بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرحب بكم ونحييكم في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي شع منه النور للعالم الإسلامي، نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. إخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل، ودين الله عز وجل هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فليس لأحد أن يحرم أو يحلل، إنما ذلك لله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. وقد تركنا والله على محجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلينا معشر الأحباب أن نسأل ربنا هداية التوفيق، إذ هذه الهداية هي ملك لله ولا يملكها غيره. فإذا سألناه بصدق فإن الله يهدينا، ولا شك أنه هو الهادي. فمن طلب الهداية من الله عز وجل هداه الله عز وجل. أخوتي في الإسلام، من علامة محبتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون جل أعمالنا في دراسة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هما النور الذي يبصرك بما يجب عليك لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ففيه الهدى والنور. من ابتغى الهدي من غيره أضله الله. هذا الدين أيها الأحباب هو الدين الذي نسخ الله به جميع الأديان، وسيكون هذا الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى تقوم القيامة، وحتى عيسى بن مريم الذي رفع حيا، رفعه الله حيا، إذا نزل لا يحكم إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن أن نعظم هذه الشريعة

التوحيد الذي يجب أن يعرفه الإنسان قبل كل شيء. فمن لم يعرف التوحيد أيها الأحباب بأنواعه الثلاثة فلا لا يكون مسلما، وإنما لا بد من معرفة أنواع التوحيد الثلاثة التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه أنواع التوحيد الثلاثة كان الواجب أن نعلمها أبناءنا في السنة السادسة والسنة من أعمارهم حتى يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى فلا يعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى. قال: وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثاني: توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة، لأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه. الثالث: توحيد الأسماء والصفات وإفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه ووصفه به رسوله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، على حد قوله سبحانه وتعالى لما ذكر السمع والبصر أنه يسمع ويبصر قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نسمع ونبصر ونحن نرضى ونغضب ونحن نمكر، والله عز وجل نحن نشارك الله في هذه الصفات، لكن صفات الخالق تليق به وصفاتنا تليق بنا. فمكرنا ظلم ومكر الله عز وجل عدل. ولذلك الذي أوصيكم به ونفسي معرفة هذا التوحيد بأخذ كتاب مثلا من المكتبة مثل هذا الكتاب الأصول الثلاثة، أو رسائل الشيخ جميل زينو نزيل مكة وهو علماء سورية من أهل السنة والجماعة، فيتعرف الإنسان إلى حق الله عز وجل ويصرفه له عز وجل. ولذلك أحباب هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه الأمور الخمسة يجب معرفتها، ليست بجائزة ولا مستحبة بل هي واجبة، أن تعرف أول حق ربك، حق ربك سبحانه وتعالى أن لا تعبد إلا هو، ثم حق هذا الكتاب. هذا الكتاب إن أنت فهمته وعملت به أصبح حجة لك يوم القيامة، وإن أنت لم تعمل به فأصبح حجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن أيها الأحباب علينا قراءته وعلينا أن نتدبره، وكثير من المسلمين اليوم لا يلتفت إليه، وقد تمر السنة وهو ما قرأ هذا الكتاب، مشغول بما بأشياء تضره ولا تنفعه، تضره في دينه ودنياه. فعلينا إذا نحرص ونجتهد على أن نكون عبادا لله مخلصين حتى نكون أولياء الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. فكل يا أحباب من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا هذا هو ولي الله. ولذلك تجد في تفسير أهل العلم في قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، قال: كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. إذن ما هو جار عند كثير من المسلمين أن الولاية خاصة بالناس الذي بنيت عليهم القباب، هذا ضلال. فكلنا أولياء إذا كنا نعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل من كان لله تقيا فهو لله وليا، والتقي هو الذي عرف ما أمر الله به وعمل به، وعرف ما نهى الله عنه وتركه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فلنحرص أيها الأحباب على أن تكون أوقاتنا طاعة لله، ولا تكون مثلا في البدع التي أحدثها الناس، البدع كبدعة المولد وكبدعة مثلا إحياء 27 من رجب وخمسة عشر من شعبان. كل هذه ما أحياها رسول الله، رسول الله أحيا ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما هو جار في كثير من بلاد المسلمين اليوم، مسألة المولد بيننا وبينه تقريبا يعني أشهر. فمن كان يعني جهل حكم هذا المولد وكان يساعد في مثلا في المال ذبح الذبائح ويساعد في الحضور، فإن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن ذلك من البدع التي ألحقوها بالدين الإسلامي، وفي الواقع تخوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين قد كمل، وإذا عرفنا أن هذه البدعة ما حدثت إلا في القرن السابع عندما بعد الناس عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله، فيقن تماما أنها والله محادة للإسلام وتكذيب لله وتكذيب لرسوله. فإن الله عز وجل قال لرسوله في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قال الله قال رسوله، أما قال فلان وقال إلا أن فليس بك. إذا كان هناك أيها الأحباب سؤال للأحباب، سؤال عن كتاب، سؤال عن شيخ يعني يمكن أن يجلس معه، لأن على المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فقرين أهل الطرق يكون على طريقته، وقرين أهل السنة والجماعة يكون على طريقته. فأما أهل الطرق فوالله ما في دين محمد طريقة، وإنما هي طريق واحد رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقا مستقيما يوصل إلى الجنة، ودليله الكتاب والسنة. فيه سؤال؟ نعم. ماذا عندك؟ أخونا يقول كثير من الناس يغلطون في التوسل. التوسل يا أخوان منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز، فلا نقول أن التوسل كله لا يجوز، ولا نقول أنه كله يجوز. فمنه ما هو جائز الذي دل عليه الدليل، والذي لم يدل عليه الدليل فليس بجائز. فمثلا التوسل الذي دل عليه الدليل هو على ثلاثة أقسام: التوسل بأسماء الله وصفاته، تقول يا مغيث أغثني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، تستغيث بأسماء الله الحسنى، يا مغيث أغثني، هذا نوع وهو أعظم أنواع التوسل، أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، تتوسل بأسماء الله وصفاته. النوع الثاني أن تتوسل بعملك، فأنت مثلا وفقت أطعت النبي صلى الله عليه وسلم، أطعت رسول الله وتبعت رسول الله، فاللهم بطاعتي لرسولك وبمحبتي لرسولك أسألك أن تفقهني في دين الله، أسألك أن ترزقني شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسألك يا حي يا قيوم. توسل بعملك. كذلك مثال ذلك التوسل بالعمل الصالح، توسل الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا. قال: كان في من كان قبلكم ثلاثة يمشون على الأرض. أواهم المبيت وليس هناك أنيس ولا حي يجلسون معه، فخافوا على أنفسهم من البرد والمطر وخافوا من السباع، فدخلوا غار فقالوا نجلس في هذا الغار لعل الله عز وجل نعم يكفينا شر مثلا الأشياء التي تضرنا. فلما دخلوا الغار أرسل الله عليهم صخرة فسدت فم الغار وأصبحوا لا يرون شيئا، ظلمة حالكة. فقال بعضهم لبعض في هذه اللحظات لا يجيكم إلا عمل صالح عملتموه في الأيام الخالية. فقال أحدهما اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران بلغ سنا يعني كبيرين، وإني كنت أرعى عليهم الدواب فالغنم والإبل، وإنه ذات يوم بعد بي المرعى وابتعدت ولم أعد إليهما إلا وقد ناما، وكان غذاؤهم من اللبن، فحلبت لهما غبوقهما وبقيت أنتظر متى يستيقظان، ما أحببت أن أزعجهما، والأولاد والزوجة عندي يطلبون مني أن نقدمهم على أبوي وأنا أمتنع حتى طلع الفجر. يعني أخذ قدح اللبن وبقي جالسا أو واقفا حتى طلع الفجر والأولاد والزوجة يصيحون وهو لم يلتفت إليه. قال فلما قام قدمت لهما غبوقهما فشربا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. توسل ببره لوالديه، ببره لوالديه وتكريمه الوالدين على الزوجة وعلى الولد، وهذا عمل. فالله عز وجل رفع الصخرة الفعال لما يريد الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ارتفعت الصخرة رأوا النور فقط ولا يستطيعون الخروج. فقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وأريد معاشرتها عن طريق الفاحش عن طريق الزنا، وهي مؤمنة تمتنع ولكن ألمت بها حاجة، امتحان واختبار، الإنسان يمتحن. قال فألمت بها حاجة حتى كادت تموت يعني من قلة الطعام، فجاءت إليه وقالت يا عبد الله أعطني. قال ما يمكن أن أدفع لك شيئا إلا حتى أحصل منك على ما أريد. فرضيت للحاجة وقدم لها 120 من الدراهم، ولما جلس منها مجلس الرجل من أهله صاحت قبل أن يعمل شيئا، صاحت وقالت يا هذا اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه. قال فقمت وتركت الدراهم ولم أعمل شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وخوفا منك سبحانه فافرج عنا ما نحن فيه. ارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث اللهم إني كنت صاحب أموال ويعني يشتغل معي الناس العمال، وإن عامل عملا بفرق من أرز شيء بسيط حفنات بسيطة، فكمل عمله وترك الأجر، تركه لأنه ليس في حاجة إلى هذا الأجر القليل. هذا الأجر القليل ثمره أخونا هذا، باع واشترى فيه حتى أصبح وادي من البقر ووادي من الغنم والرعاة. الرجل في يوم من الأيام احتاج ذلك المال الفرق القليل ورجع إليه وقال يا عبد الله أعطني أجري. قال كل ما في الوادي لك. قال يا عبد الله تستهزئ بي، أنا لي شيء بسيط. قال والله كل ما في الوادي لك، قد ثمرت ذلك حتى أصبح هذا المال العظيم. قال فأخذه ولم يترك منه شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انظر يا أحباب، توسلوا بأعمالهم، هذا التوسل الجائز. توسل آخر كذلك من الأشياء التي من يجوز لك أن تعملها أن ترى رجلا صالحا، والصالح هو صاحب الكتاب والسنة، ما هو صاحب طريقة ولا صاحب مولد، فتأتيه وتقول يا عبد الله ادعو الله أن يفقهني في دين الله، ادعو الله أن يميتني مسلما، ادعو الله أن يوفقني لطريق رسول الله وأن لا أجلس إلا مع ورثة رسول الله، فهو يدعو وأنت تؤمن. هذا كذلك من التوسل الجائز، لأنك طلبت من شخص أمامك يدعو وأنت تؤمن. ومن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب على منبره، وجاء رجل والرسول يخطب فرفع يديه وكلم رسول الله، فقطع رسول الله الخطبة يستمع لي لما يريد، فقال يا رسول الله تأخر المطر وماتت المواشي وجاء العيال، ادعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اسقنا اللهم اغثنا، فما نزل من المنبر عليه الصلاة والسلام حتى وما خرج الناس من صلاة الجمعة حتى أصبحت شوارع المدينة تعج بالماء، أصبح الناس يجرون لأن السماء كلها تهطل مطرا ما يرون شمسا. من الأسبوع الجاي ونبي الله يخطب، وإذا برجل ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا، تهدمت البيوت وانقطع السبل، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الضراب ولكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. انظر يا أخوان، هذا توسل بدعاء رسول الله، بدعاء رسول الله، فهذا هو الجائز. ولذلك لما كان في عهد عمر سنة 17 من الهجرة أجدبت مثلا تأخر المطر وأصبح الأرض غبار حتى سموه عام الرمادة من كثرة الغبار، فقال عمر غدا نستغيث ربنا، وجاء الصحابة ومن كان تابعين، فلما اجتمعوا عند عمر فقال أين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا دينا وهو من قرابة رسول الله، يعني في خصلتان، أول أنه صاحب دين، الثاني أنه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عباس صلي بنا، وقال كلمته المشهورة حتى يسمعها الناس، قال اللهم إنا كنا نتوسل برسولك، يعني نطلب أن يدعو لنا، كنا نتوسل برسولك ونحن الآن نتوسل بعم رسول. فدل هذا على أن التوسل بالميت والغائب والنائم أن ذلك لا يجوز، إنما تتوسل يا عبد الله بشخص أمامك حاضر يدعو وأنت تؤمن. قال فأغاثهم الله عز وجل، وهكذا كان السلف الصالح إذا أجدبت الأرض وتأخر المطر ينظرون إلى أصلحهم فيقدمون ويصلي بهم ويستغيثوا الله. أما التوسل غير الجائز وهو توسل الجاهلين الذين ما عرفوا سنة رسول الله، يأتي الإنسان ويقول اللهم أني أتوسل بجاه رسولك، سبحان الله، نحن قلنا ما نعمل إلا بدليل، الرسول ما قال توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، لو قال هذا لفعلنا، عندنا سنة المصطفى جمعت، ما انتهى القرن الثالث من القرون المفضلة حتى جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب، فتش فيها كلها، الجامعة صحيح الإمام البخاري ومسند الإمام مسلم والسنن والمسانيد، ما تجد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. وقد يسأل سائل ويقول هل الرسول ما له جاه؟ نقول لا، الرسول أعظم الأنبياء جاها، أعظم الأنبياء جاها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أمرنا نتوسل بجاهه، وإنما نتوسل بإيماننا به وبمحبتنا له. فتقول مثلا وأنت ساجد اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبتصديقي لرسولك أسألك يا ربي تفقهني في دين الله وأن ترزقني شفاعة رسول الله وأن أشرب من حوض رسول الله. فالتوسل بالجاه هذا من توسل الجاهلين، والإنسان ما يحب أن يقال أنك جاهل، فينبغي أن نكون كلنا علماء. ونحن في الحقيقة في أمورنا الدنيوية أذكياء، ما يخفى علينا شيء في الأمور الدنيوية، الذي ما يعرف يسأل، لكن في الأمور الدنيوية الدينية نتساهل. لذلك الإنسان لو أراد غريب في هذه البلاد وجاء وهو مثلا يريد أن يأكل من المطاعم، فيقول أي ما هو المطعم الطيب الذي لا يغش طيب، يسأل، فقد يذهب مسافات حتى مثلا يحصل له مثلا ما يريد. فالمسلم يا أخوان يتفقه في دينه ويسأل. نعم، ما إذا كان هناك سؤال للأحباب. نعم، موضوع العمرة بعد الحج، يقول بعض العمرة عمرة الحائض لا يفرض الحاجة في عمل عمرة. أحسنت. هذا يقول العمرة بعد الحج، بعض الناس يقول إنها للمرأة الحائض التي حاضت وأدخلت العمرة على الحج، فهذه تأخذ عمرة. هذا هو الواقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواقع، لكن لا يمنع أن الإنسان إذا انتهى من الحج يأخذ عمرة، ما نقول ذلك حرام. لا، إذا أراد عمرة واحدة، عمرة واحدة، لأن الحقيقة في سفرة واحدة مع زحام الناس تأخذ عمرة وعمرة وعمرة ففيها زحام، فلا شك أنها جائزة. ولكن نقول السلف ما فعلوها، السلف الصالح للذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الذين مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يأخذون عمرة بعد الحج، وإنما يقدمون العمرة على الحج. لكن نحن لا نمنع ولا نقول أن هذا لا يجوز، لأن كلمة لا يجوز صعبة، ما يجرى الإنسان عليها. نقول السلف ما فعلوها، ومن فعلها نرجو الله أن يقبل منه. نعم، عذر ما استطاع الثاني كيف؟ إذا ما استطاع العذر أن يعمل عمره، هل هناك عليه مثلا؟ الرجل المقيم ولا المسائل؟ يعني الذي حضر هنا ولا البعيد؟ الذي جاء من بعيد. جاء من بعيد. لم يستطع أن يعمل عمره لسبب مثلا عذر أو مريض أو كذا. هو الواقع كما قلنا، العمره ينبغي أن يقدمها قبل الحج. يقول لبيك عمره، فاذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبقي حلالا، ويوم 8 يحرم الحج ويقول لبيك حج، فاذا رجع من عرفه طاف وسعى وحلق فيكون قد جاء بعمره وحج على الطريق الذي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وان جاء احرم بالحج وحده، احرم بالحج وحده، وعندما انتهى من الحج ما اراد عمره، يريد أن يأتي بها في يعني في سفرة أخرى، هذا أفضل، وخاصة إذا كان متعب هذا أفضل. لا والله ليس عليه، لأن ليس بلازم أن يأتي بعمرة، قد يحج مفرد. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة الأنساك مجمع عليها، الإفراد ومن أفرد مثلا أو والقران والتمتع، كلها مجمع عليها. لكن إذا سألنا عن أفضلها نقول أفضلها الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب الصحابة عليه فيه، وهو أن يحرم الإنسان بالعمرة أولا ويطوف ويسعى ويقصر، ثم يحرم من مكة من منزله الذي هو فيه بالحج، وإذا جاء من عرفة ولا يطوف ويسعى في ذلك اليوم إذا أحرم من منى، وإنما يطوف ويسعى إذا رجع من عرفات. فالمقصود ليس هناك حرج على من لم يأتي بعمرة بعد الحج، ولا إثم على من أتى بها بعد الحج، لأنها هي مشروع العمرة. لكن نعم نعم نعم، الله المستعان. أخونا يقول من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا سهلة الحفظ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عمه عبد الله بن عباس كان غلاما، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رضعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء عندما تكون طيب، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مثل الثلاثة: عملوا في الرخاء عملا طيبا فلما ذكروه لرب في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. انظر يا عبد الله. ولذلك نقف عند قولي مثلا احفظ الله يحفظك. احفظ الله ما معناها؟ يعني تعرف إلى أوامر الله وافعلها، تعرف إلى نواهي وتركها، فتلك قد حفظت نفسك، حفظت نفسك من الشياطين، حفظت نفسك من كل ما يؤذيك. تعرف إلى الله، نعم، احفظ الله يحفظك. وعندما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لأن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني السحرة والدجالين والسراق وقطاع الطريق، ما لم يقدر عليك لا يستطيع إنسان أن يصل إليك. ولذلك الذي يعتقد أن الساحر أو الكاهن يضره، هذا جعل لله ند. لا، الأمور كلها بيد الله، الأمور كلها بيد الله. مهما بلغ الساحر من سحره ومهما بلغ الكاهن من كهانته، أنت لا تعتقد أنه يصل إليك بغير بدون أمر الله عز وجل. ولذلك الله يقول في السحر: وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. أعظم السحرة لا تخشاه، لأن الله فوق كل واحد. وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم نعم يا أخي. لا نشبع، لكن هذا لا ندري عن صحته، هو جاري على ألسنة الناس، جاري على ألسنة، لا نشبع جاري على ألسنة الناس، لكن لا أدري صحة هذا الحديث، ما ندري. أقول لك لا أدري، الإنسان يجزم بأن هذا لا أدري، لا يعني ما أذكره في الأحاديث الصحيحة ولا في المسانيد، يعني جاري على ألسنة الناس، مثل قولهم رجعنا من الجهاد إلى الجهاد الأكبر، كل هذه جاري على سنة الناس وليست لأحد. ولذلك عندنا يكفينا حسب ابن آدم لقيمات أن يكمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم، الله المستعان. نعم. أخونا يقول: زيارة المسجد النبوي المشروعة ما كيفيتها؟ والناس في حاجة إليها عندما جاءوا. الزيارة المشروعة هو أن إذا خرج المسلم من بلاده أو من مكة وهو قاصد المدينة، أن يقصد أنه يأتي ليصلي في مسجد رسول الله، ما يأتي أنه قاصد للقبر. إذا نوى أنه يريد القبر الزيارة باطلة، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وإنما يقصد أنه يأتي المسجد. قولوا: لماذا تكون باطلة إذا قصد القبر؟ لقول رسول الله: لا تشد الرحال، يعني العبادة القربة، إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدها. فهو يقصد مسجد رسول الله، فإذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل أن يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين، لأنه لو مشى رأسا ولم يصلي ركعتين أصبحت الزيارة بدعة، لكن يصلي ركعتين. نعم، ركعتين في الروضة، إن حصلت في الروضة هذا طيب، صلي ركعتين. الركعتين تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تحية مسجد رسول الله بركعتين. فإذا صليت ركعتين تمشي وتقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقف هناك متأدبا كأن رسول الله أمامك وكأنك من أصحابه، تتكلم بكلام يسمعه من حولك، لا ترفع صوتك، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتك فوق صوت النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. آه. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لرفع الأيدي، أما رفع الأيدي وأما الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وأما الدعاء عند القبر ظنًا أنه مستجاب، كل هذا من البدع. وأما إذا طلب من النبي شيء وشكى للنبي حاله فذلك شرك أكبر، شرك أكبر. نعم، إذا قال يا رسول الله أنا فقير، يا رسول الله الولد مثلا ما هو مستقيم، اهده يا رسول الله الهداية بيد الله، فما شرك الأكبر أن تطلب من رسول الله ما لا يطلب إلا من الله، إلا من الله. طلبت منه مثلا يعني مثلا أن يغنيك أو يصلحك لولدك أو يرزقك ذكاء، كل هذا شرك أكبر. المقصود لا يطلب منه عليه الصلاة والسلام شيء، وإنما يسلم عليه عليه الصلاة والسلام. أما رفع الأيدي كذلك ليس بوارد، ورفع الصوت كذلك. نعم يا أخي. أخونا يقول الحديث الجاري على ألسنة الناس من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وكذا وكذا، هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح، لأن عبد الله بن أبي كان صلى معه آلاف الصلوات، عاش كثيرا معه وصلى آلاف الصلوات وهو في الدرك الأسفل من النار، وهو يتلفظ بالشهادة ولكنه في قرارة قلبه يعني يدعي أنه لو قتل رسول الله وظهر النفاق، فلذلك كان صلى معه صلوات كثيرة. فيا عبد الله أنت إذا جيت إلى مسجد رسول الله لو صليت ركعتين وسلمت على رسول الله وخرجت لإخوانك البقيع وسلمت عليهم ولإخوانك شهداء أحد وسلمت عليهم وذهبت إلى مسجد قباء وصليت في ركعتين وأردت أن تخرج إلى بلادك، الزيارة تمت، لا تحتاج إلى 40 صلاة. يا هذا شيء جميل، هذا دعاء جامع، اللهم يسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك واستعيذ مما استعاذ منه نبيك وحبيبك، هذا جميل، هذا شيء جميل. ولكن يا رسول الله أغثنا، أو يا رسول الله تكالبت الأمم علينا مثلا انصرنا، لا، النصر بيد الله. ولذلك في غزوة بدر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى سقط رداءه يقول اللهم إن تهلك هذه الحفنة المؤمنة لن تعبد في الأرض. يعني إن قتل هؤلاء 314 لو قتلوا ما خلاص انتهى الإسلام، الله انتهلك هذه العصابة، عصابة قليلة وهم يقابلون 1000 من المشركين بعتادهم وعدتهم، وأما أصحاب رسول الله ما معهم إلا بعض الخيم. نعم. ولذلك أغاثه الله، قال قرأت في مثلا في بعض الكتب أن رجلان من الكفار من أهل بدر، اسمعوا معي يا أخواني قصة جميلة، رجلان من هناك علوا الجبل هناك قالوا ننظر الآن النصر لمحمد أو النصر للمشركين، قال فإذا بسحابة تمر فرع الجبل وإذا فيها صهيل الخيل، الله أكبر، فواحد يعني سقط قلبه ومات وواحد أغمي عليه ولم يمت، وإذا به يسمع في السحاب يعني مثلا صهيل الخيل والملائكة يعني مثلا يحثونها على الجنة. لذلك يقول لك أحد الصحابة يقول كنت أمشي وراء رجل مشرك وهو قد هرب المشرك وإذا به يطيح رأسه قبل أن أصل إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت كنت أجري وراء شخص وسقط رأسه قبله، قال ذلك قتله ملك من السماء الرابعة، نزلوا على الخيل في يعني نزلوا على الخيل في السماء مع السحاب حتى قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تضرع إلى ربه حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. أسأل الله يا إخوان أن يفقهنا في دين الله. والله يا إخوان إن السعادة، كل السعادة أن تكون فقيه في دين الله، لا تعمل عمل حتى تعرف دليله في الكتاب والسنة، لأنك أنت لا تأكل طعام حتى تعرف مثلا هو طيب أو غير طيب، فمن باب أولى دينك الذي مثلا عملك الذي يدفن معك. ولذلك كان إذا دفن الإنسان وكان من أهل السنة والجماعة لا يعمل إلا القرآن والسنة. طبعا كما تعرفون أنه يسمع قرع نعالهم فتعود روحه وتفكيره وذكاؤه، وإذا برجل أمامه، أما هذا الذي اتبع رسول الله رجل أمامه فيقول له هذا الذي مثلا فارق الأهل ولكن الله عاد روحه، من أنت؟ يقول له وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول أنا عملك الصالح، كان العمل صالح، من كان العمل غير صالح يصوره بصورة رجل سيء المنظر سيء الكلام، فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالشر. يقول أنا عملك سيء، إنما هو العمل. ولذلك كل الناس كما أخبر الله الناس يمهدون لأنفسهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. الله المستعان. فوصيتي يا أحباب أن يكون في بيت المسلم شيء من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، خذ تفسير مختصر ابن كثير للشيخ السوري أبو غزوان، اختصر ابن كثير من علماء السنة، خذه، يعني رجل ليس مثلا صاحب مثلا أشعري وإنما هو من السنة، بخلاف إنسان في مكة سوري آخر كان أشعري، اختصر ابن كثير وأدخل فيه بلايا لأن عقيدته عقيدة الأشعري. الصابوني. ولذلك كتبوا جميع أخطائه في ورقات وقدموها عليه أهل العلم، قالوا يا عبد الله أخطأت أنت، يعني أخطأت، تجنيت على صاحب التفسير، صاحب التفسير سلفي وأنت أدخلت فيها العقيدة التي فقال أنا لا أريد لا أرى إلا هذا. وبعد ذلك ردوا عليه، أولا يريدوا أن لا يفضحوه قدموا. ولذلك النصيحة في السر نصيحة وفي على الملأ فضيحة، فهم قدموا له أولا، كتبوا إليها أخطاءه وقدموها إليه، فقال لا أنا هذا الذي كتبته هذا والحق. عند ذلك كتبوا في الجرائد وكتبوا في الصحف ولأخطائه. شو كلاهما سوريان، هذا سوري وهذا سوري، ولكن هذا من أهل السنة والجماعة، ولذلك له رسائل عظيمة في التوحيد في المكتبات. خذ عقيدتك من كتاب الله، العقيدة لا تأخذ من القرآن الكريم. والله أعظم كتاب يبين العقيدة وما يحصل لأهل العقيدة، ما هناك أعظم من كتاب الله عز وجل. الآيات في الشرك أكثر من 150 آية في النهي عن الشرك وفي التوحيد وفي الحث على التوحيد كذلك. الله المستعان. نعم يا أحسنت، أهل السنة والجماعة الذين عملهم موافق لما جاء به رسول الله، معناته لا يخرجون عن مثلا أدلة الكتاب والسنة، هذا السنة والجماعة أبدا. أهل السنة والجماعة كذا، هي هكذا عبارة أهل السنة والجماعة. هم الذين لا يعملون إلا بدليل. ولذلك اسمع حديث رسول الله يفسرها، قال افترقت اليهود على كذا وافترقت النصارى على في السنن، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي يا رسول الله من هي الفرقة النادية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا هو، وكان الذي كان عليه هو الصحابة، عندهم طريقة، عندهم نقشبندية، عندهم اتجانية، عندهم لا لا لا، ما عندهم إلا قال الله وقال رسول من هذا معنى، هذا هو هذا أهل السنة والجماعة الذين لا يعملون إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك يا أحباب إذا جاوز الإنسان الصراط وجلس هناك يسأل سؤالين، السؤال الأول بأمر من عملت، فالمؤمن من السنة والجماعة يقول بأمر الله ورسوله، ثم يقال له سؤال آخر ولمن عملت، هل عملتها ليقال عالم، هل عملتها ليقال فلان كذا وكذا، قال عملتها لله، قال هذا هو الصحيح. ولذلك كل عبادة لم يشترط فيها شرطان لا تكون مقبولة عند الله، أن تكون دل عليها الكتاب والسنة وأن تكون خالصة لله، فإن فقد الشرطين يعني لو كانت خالصة ولم تكن على كتاب والسنة ترد على صاحبها، ولو كانت من الكتاب والسنة ولكن أراد بها غير الله ترد على صاحبها حتى تكون لله وحده. ولذلك في الحديث يقول الرسول في الحديث القدسي، حديث قدسي يرويها رسول الله عن ربه، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، فلا تعمل إلا لله. ولذلك أذكر في تفسير قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، الآية قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أريد أن أعمل الأعمال لله لكن أريد أن يراها الناس حتى يثني عليه. الرسول ما أجابه، يقول إذا أعمل العمل صدقة صدقات جهاد في سبيل الله أمر بالمعروف نهي عن المنكر يعني دعوة إلى الله، لكن أريد أن يتحدث الناس بكلامي بعملي. الرسول ما أجابه حتى جاء الخبر من السماء، قال له تعالى الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة، لا تشرك أحدا عملك، لا تنظر للناس، لا تنظر للناس، الناس ليس عندهم جنة ولا نار، لكن لو أن ما أردت بعملك إلا الله وتحدث الناس بعملك هذا، هذا من بشرى المؤمن بعمله في الحياة الدنيا. نعم نعم يا أخي سنتا بارك الله بك، سؤال عظيم، يقول ما رأي الإسلام في المدائح؟ المدائح عندنا يا أخواني سنة رسول الله، قلت لكم جمعت في ما انتهى القرن الثالث إلا جمعت فيه، ما وجدنا في البخاري مدائح النبي ولا في مسلم ولا في السنن ولا كل هذه ما فيها مدائح. ولذلك المدائح الموجودة أذكر لكم من المدائح، مثلا في قصيدة صاحب البردة، ها ايش يقول؟ يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، لا إله إلا الله، والله ما نلوذ إلا بالله، هو يلوذ برسول الله، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد أخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، والله رسول الله ما يأخذ ولا بيدي فاطمة. هذا أخذ حق الله وجعله لرسول الله، انظر إلى إلى إلى شؤم المدايح، انظر إلى شؤم المدايح، يمدح رسول الله يعني يعطي حق الله يعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها لكن ماذا قال؟ المدح الذي مثلا عندما تمدح النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ من حق الله لا حرج، لكن يكفينا يا عبد الله قول الله عز وجل ها في سورة النون والقلم، ها وإنك والله لو مدحه المادحون كان حسان بن ثابت يذب عنه بلسانه، نعم، وعبد الله بن رواحة، لكن هؤلاء ما عرفوا القرآن، الذين أهل المدايح البصيري وغيره ما عرفوا هذا وأخذوا يمدحونه. وكذلك رجل من اليمن مدح الرسول، ويعني كلام نسأل الله العافية لا ينطلي إلا على من يعني انتكست بصيرته. والله ما عند نعم أبدا ليس عندنا مدايح في الإسلام. أهل المدايح وقعوا في الشرك، فنحن نجد في كتاب نجد مثلا ماذا قال أبو هريرة، ما قال يا رسول الله عندما قال أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، ما قال أكثرهم علي مدحا، قال أكثرهم علي صلاة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم. فالمدايح يا أحباب، مدايح هؤلاء الذين بعدوا عن الكتاب والسنة والله غالبها شرك وضلال. يا أكرم الخلق ما نملأ به لا إله إلا الله، وعند قال ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني ماذا ترك لله، ماذا ترك، جعل حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما قال له أحد الصحابة ما شاء الله وشئت، قال له لا قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت يا محمد، قال لا أجعلتني لله ندا، لأن بعطه له جعله ندا لله، قل ما شاء الله ثم شئت. فلما قال له ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا وشئت، جعل مشيئة، لا يا عبد الله، لأن مشيئتها محدودة، ومشيئة الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك أحد العرب جاء وقال أنت سيدنا وابن سيدنا وكذا وكذا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم، إنما أنا رجل من امرأة تأكل القديد القديد. فهو كان يكره المدايع عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون في ذلك الشرك، مثل الشرك والتوحيد. أما الآن الذي يمدحونه ما عرف ولا شرك ولا توحيد، فهو يمدحونه بحق الثابت لله يجعلونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا يا عبد الله مدايح تغنينا ما ثبت عن رسول الله، ونكثر من الصلاة عليه وخاصة يوم الجمعة وليلة الجمعة. أما مدايح ما عندنا مدايح. نعم يا أخي تفضل. نقول لا تجوز، والله لا تجوز المدايح لرسول الله إلا إذا كانت مثل مدايح حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة. أين يعني من يساوي أولئك ولا يكون ندا لهم. ولذلك لما كانوا ما عرفوا التوحيد أخذوا حق الله وجعلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا رسول. ولذلك يعني القاعدة التي ينبغي أن نمشي عليها، الله نوحد الله ونوحد رسول الله. نشرح هذه العبارة، نوحد الله عز وجل بالطاعة والعبادة، ونوحد رسول الله فيش في الطاعة. يعني الذكي الموفق الذي مثلا عرف الكتاب والسنة يوحد الله عز وجل في العبادة، لا يعبد معه غيره، ويوحده في الطاعة. أما رسول الله فيوحد في الطاعة ولا يرح، يوحد العبادة لله وحده، العبادة لله وحده. الله المستعان. فأسعد الناس بشفاعة النبي أكثرهم عليه صلاة صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. نعم ما فيه سؤال؟ الطرق هي محادة للدين الإسلامي وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما عرفها، والصحابة ما عرفوها، والأئمة الأربعة ما عرفوها، إنما هي لما، وأصحاب الطرق ترى أصحاب مصالح، وهم يعرفون أنهم على ضلال. قام على الطريقة الألفين نعم الإسلام على الطريقة الإسلام. لا نفسكم على طريقة الإسلام، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أحسن الله هنا. وهم يستدلون بها على الطرق، والله ما في ديننا طرق. ولذلك حديث السنن ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي من يا رسول الله؟ قال من كان معنا عليه اليوم أصحابي. هل هؤلاء هل الطرق؟ والله ما كانوا على معك الهل، وإنما عندهم فضحات وعندهم قتل. ولذلك مؤسسي هذه الطرق، أذكر لكم مثلا قصة يعني شخصين من أصحاب هذه الطرق، الرفاعي مثلا جلس حتى يمكن وقت طويل وهو استاذ النبي صلى الله عليه وسلم، استاذ النبي ليدخل. الآن إذا دخلنا استاذ النبي نحن عقلاء نقول بسم الله والصلاة والسلام، يقول هو جلس، هو كذاب دجال، يقول جلس استاذ النبي حتى أذن له النبي، ولما وصل إلى القبر وإذا بالنبي يخرج يده ويصافحه، صافح الرفاعي ويصافحه كل من كان معه، والمسلمون مجموعون. أحسنت ما شاء الله. هو قال هذه الأبيات، هو قال هذه الأبيات ويقول إن الرسول مد يده وسلم عليه. والله العظيم إنه كذب وافتراء. هكذا اسمع، قل فقبل يده النبي صلى الله عليه وسلم وقبل جميع من كان معه يد النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، المسلمون مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه لا يده ولا وجهه، مجمعون على أنه أول من انشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا مد يده لأحد ولا كلم أحد. في جاني كذلك يقول لما حضر هناك ماذا قال له؟ أخذ يتكلم وإذا بالرسول يقول له اسمع يا تيجاني، أنا أعطيك الآن دعاء ذكر قراءته مرة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. يا أعوذ بالله من الشيطان. طيب هذا إذا كان لماذا لا يعطي الصحابة؟ يقول الصحابة عوام، بس مع لذا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد. قبل ان انسى يا احباب، هناك كتابان يعني في الرد على الصوفية، احداهما هذه الصوفية الخطيب، واخر كتاب لعبد الرحمن عبد الخالق، يعني ردوا عليها رد بالكتاب والسنة، لان ما في ديننا صوفية، ما في الاسلام، ان الدين عند الله الصوفية خلاص، والله ما عندنا صوفية. ولذلك الكتابين هذه احرص عليها يا عبد الله واقراها، هي ما هي لي انا، ما ألفتها انا ولا انا صاحب مكتبه، اذهب واقرا شوف لكن اقرا اسمع بسمعك، لا تسمع بسمع الشيخ، قد تسمع بسمع الشيخ ما تستفيد لو قرات الاف. وسل ربك عندما تقراها ان الله يهديك، كان رسول الله يقول الله ما اهدني لما اختلف فيه من الحق. فهل الصوفيون يظنون انهم على الحق؟ ولكن اهل السنه على الحق. الدليل على من يأتي بدليل، فهم يا أخوان. ولذلك هذا الذي يقول أعطاني رسول الله ذكرا أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. طيب الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قلنا له لماذا لم يعطيه الرسول الصحابة؟ وهل هناك أفضل من القرآن والحديث؟ ابن مسعود يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة. لا أقول ألف ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف. وهذا يقول لا، هذا الذكر والذكر هذا إذا لو قرأته لا تفهمه، كله شرك وبدع. فقلنا له لماذا لم يعطي الصحابة؟ يقول الصحابة عوام، يعني يكذب على رسول الله أنه تكلم بعد موته. والله بإجماع المسلمون الاعتد بكلامهم الأئمة الأربعة والصحابة ومن بعدهم أن الرسول ما كلم أحد ولن يكلم أحد ولن يخرج يده ولا مثلا شيء من جسمه إلا عندما تكون القيامة، وأول من ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا سلم على أحد ولا أعطى أحد ورد، وإنما يريدون أن يدجلوا على الناس، ويريدوا أن يكون الناس هؤلاء عبارة عن غنى، يعني مثلا بقر يصرفونهم كيف شاءوا. فعليك يا عبد الله أن تسأل ربك هداية التوفيق ليدلك على ورثة النبي. من هم الصوفية؟ لا والله، الصوفية أعداء النبي، ولكن الذي نقول قال الله قال رسول. الجامعة الصحيحة الإمام البخاري، مسند الإمام مسلم تلميذه، السنن، المسانيد بين أيديكم. وما منا الآن إلا وينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة. هل وجدتم أن هؤلاء الأئمة الأربعة ذكروا الصوفية وأثنوا عليها، ذكروا المولود وأثنوا عليه؟ والله ما ذكروا، إنما أمور حدثت لما بعد الناس عن القرآن والسنة وأصبح القرآن يقرأ على الأموات. الله، في سؤال؟ نعم. من كان يقول أخونا من قال لا إله دخل الجنة، الرسول قال من قال لا إله إلا صدقا من قلبه ولا يقولها إلا الموحد. هذا ولا كثير من كثير من المسلمين الحجاج الآن يقول لا إله إلا الله، ولكنه إذا تحركت السيارة يقول يا عيدروس أو يا عبد القادر أو يا بدوي أو يا ابن علوان أو يا عبد القادر. لا لا لا، سبحان الله. الآن يعني مثلا مما عظم مثلا في مصر يعظم كذا، وفي سوريا يعظم كذا، وفي اليمن يعظم كذا، أنه يعني ولله الحمد ما عندنا في هذه البلاد يعني مثلا إنسان على عليه قبة، وإنما نعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك اسمع يا إخوان، عبد الرحمن هذا الذي عبد الرحمن عبد الخالق الذي ألف الرد على الصوفية ذكر عن مثلا عن الذين يعبدون الشيخ عبد القادر. القادر هذا من علماء السنة، ولكن عبادته ظلم، ما أمره بالعبادة. يقول نعم، هو يتحدث عن مثلا كذلك يتحدث عن ابن عربي، تحدث عن ابن عربي صاحب الفصوص، صاحب الفصوص محي الدين ابنه وميت الدين. ايش يقول ابن عربي؟ ذكر عبد الرحمن في هذه الصوفية قال يقول انه اتيت بالبراق، يقوله ابن عربي اتيت بالبراق فركبت عليه وذهبت البيت المقدس صحبة جبريل وصعدت وجاوزت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلست مع ربي على العرش، حتى قال لي ربي لا إله إلا الله، يا يا يا ابن عربي أنت الله وأنا أنت الله وأنا أنت، يعني حل الله في ابن العربي تعالى الله عنه. هذا مذكور في كتاب هذه الصوفية الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، اطلبوه من المكتبة وغيره. ها؟ لا، اسمع ماذا يقول هو في محي الدين. يقول بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب وترك الذكر أفضل كل شيء. أعوذ بالله. الرسول يقول سبق المفردون، سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا، وهذا يقول ترك الذكر أفضل كل شيء. ليه؟ لأنه هو الله. كيف يقول أنا أذكر الله وأنا الله؟ نعوذ بالله. يقول بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب وترك الذكر أفضل كل شيء. والله يقول ألا بذكر الله ها تطمئن. يا أخوان علينا أن نسمع بأسماعنا ونعقل بما أعطانا الله. فالإنسان والله إذا كان يسمع بإذن الشيخ والله ما يستفيد حتى يسمع بإذن الله. المستعان، الله المستعان. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه عرف أن الله عز وجل عرف معنى لا إله إلا الله. الذي ما عرف معنى الله لا يعبد الله، معناها نفي وإثبات، تنفي الإلهية عن غير الله وتثبتها لله عز وجل. سبحان الله، يعبد إنسان يمرض ويموت ويبول ويتغوط ويترك رب السماوات والأرض الحي الذي لا يموت الذي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ويقول هل من طالب حاجة هل من مستغفر، وهذا عبارة عن رماد في قبره، ومع هذا الناس يطوفون بقبره ويذبحون له ويتبرخون به. يعني انتكست فطر الناس والعياذ بالله. وعبد الله ولا تشركوا بشيء، إذا سألت فسأل الله، إذا استعنت فسأل بالله، لا حول ولا قوة. الله المستعان. نعم نعم يا أخي. سيدنا لا سيد نفيسة ولا البدوي ولا عيدروس ولا ابن عربي ولا ابن علوانه ولا الكاظم ولا رسول ما يسأل إلا الله. أفضل الأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما يجوز لك أن تكو عند قبري وتقول يا رسول الله أنا مريض اشفني يا رسول الله أنا، هذا شرك أكبر. لو قلت اشفني أو أنا فقير أغنني، هذا شرك أكبر، نقضت لا إله إلا الله. لأن من نواقض لا إله إلا الله أن تطلب يعني ما هو حق لله من رسول الله ومن غيره. فاعرف نعم هذه المشكلة، مشكلة المسلمين أنهم جعلوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد في الألف أو مليون ولي، والباقي كلهم عبارة لا يفهمون شيء. ولو فهموا قول الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ابن كثير المفسر العظيم المعروف، قال: كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. فهؤلاء هم الأولياء. فأنت إذن أنت وزوجتك وأبنائك كلكم أولياء، إذا كنتم لا تعملون إلا على وفق ما جاء كلنا أولياء. أما الأولياء الذي بنت عليهم قباب والباقي عبارة عن لا حول ولا قوة إلا بالله. كل من كان لله تقيا فهو لله وليا، سواء رجل أو امرأة. فعلينا أن نزيل من أذهاننا أن الأولياء هم الذين بنيت عليهم القباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت، جزاك الله خير. التقي يا عبد الله الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولا يعمل عملا حتى يعرف دليله من كتاب الله وسنة رسوله. هذا التقي، يعني يتقى الشرك والبدعة، يتقى الشرك والبدعة. ولذلك إذا سلم الإنسان من الشرك والبدعة حتى لو كانت هناك معاصي الأمر بسيط. المشكلة أن تشرك وتبتدع، لأن الشرك البدعة هي باب للشرك، والشرك والعياذ بالله. الرسول يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بشيئا دخل النار. لو قال مرة: يا بدوي أو يا عيدروس أو يا عبد القادر أو يا رسول الله، الآن أخرج نفسه من ديوان المسلمين إلى ديوان المشركين. فلا تسأل إلا ربك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا لأن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه لك، وإن اجتمعوا لأن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت لك الأقلام. يا أحباب، ربنا ينزل كل ليلة بنص رسولنا كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، لا نكيف نزول ربنا. لماذا؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من تائب حتى يؤذن الفجر؟ هؤلاء لا، يقول: غدا نذهب للبدوي أو للعيدروس أو نذهب لابن علوان أو نذهب لعبد السلام أو نذهب. أين الله؟ أين الذي خلقك ورباك وغذاك وسقاك الماء البارد، والذي حفظ لك عقلك، والذي حفظ لك نظرك تنام، يحفظك ما يضرك شيء؟ احفظ الله يحفظك. الله المستعان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، هل الفاتحة تنفع الأموات؟ أخونا يقول: هل الفاتحة تنفع الأموات؟ نعم. ما يجوز لي ولا لغيري أن يقول تنفع حتى يعرف ماذا قال رسول الله فيها. الرسول لما قال زور القبور، قال الصحابي: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. ما قال اقرأ الفاتحة. إذن ما تنفعهم يا عبد الله أيها السائل، ما تنفعهم. وإن لأن القرآن للأحياء ما هو للأموات. نعم. ها، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنها تنفع لما قال زوروا القبور، قال اقرأوا الفاتحة كما قرأتموها عندما صليتم على الميت، نزيد على ما قال رسول الله. لا والله ما. وضع عليهما طيب. لكن وهل أنت إذا مررت تعلم الذي يعذب مثل رسول الله؟ إذا مررت تعلم الذي يعذب؟ الرسول أراه الله. الله المستعان. الله يهدينا وإياكم.